الأخ يقول أنه دائما يقبل على الطاعة ولكن تعتريه المغريات والمعاصي تقعده عن الطاعات وترك الأعمال الصالحة حتى عن أداء الصلاة. دلني ماذا أفعل؟ كما ذكرت معركة، تستسلم في المعركة مغلوب جد من جنود القلب الذي هو محل الإيمان، ازداد إيمانا بذكر الله عزيز. اقرأ قرآن كثير، لا تترك المصحف يوما من الأيام، لا تترك مجالس العلم، اصحب الصالحين الذي المغريات تجدها عند أهل الفساد، عند أصدقاء السوء. المؤمن العالم نصح التائب الذي قتل 100 نفس، قال إن اذهب إلى أرض كذا، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فأنا أنصحك لأن تفارق أصدقاء السوء وتبتعد عن مجالس السوء وأن تصحب أهل الخير. ارتبط ارتباطا خاصا قويا ببعض الإخوة، سير معهم أخوة خاصة، تعينون بعضكم بعضا على طاعة الله. وأعظم من تجلسه من تجلس معه كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثبتنا وإياك، وعليك بكثرة الدعاء والاستعانة بالله.